بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اليوم احنا هنبحث عن ما يمكن أن يكون في باب المد والقصر من تحريرات لم نذكرها. إني كثير النسيان، ومن فضل الله تبارك وتعالى أني كنت أسجل كل ما أسمعه من أشياخنا، فإذا فرغنا من باب بحثنا عن ما قاله الأشياخ في تحرير عليه، فأول ما وجدت اليوم قول الإمام خلف الحسين في تحريرات على المد والقصر: وهمزين مع مدين سهلت واقفا طويلا فقصرا دع وعكسا كهؤلاء. يعني إذا وقفت لحمزة على هؤلاء وسهلت الأولى التي هي هاء مع القصر، فعليك أن تأتي بثلاثة الحزم في أولاء والقصر بالروم، ولا تأتي بالإيه؟ بالمد ما دمت مسهل هاء بالقصر، وإن سهلتها بالمد فعليك أن تأتي بثلاثة الحزم: القصر والتوسط والمد بالحزم، ثم الروم مع المد، لأنك مسهل الأولى وهي هاء بالمد. وسيأتي في باب وقف حمزة الشام على الهمز توضيحا لهذا الكلام توضيحا كاملا. بس يا مولانا برضو حضرتك إذا سمحت نسمع اللي حضرتك قلته عملي. يعني إذا قلنا ها هولا، كده قصر، قصرنا هاء، يبقى نجيب ثلاثة أولى، القصر والتوسط والمد بالحزم. يعني هقول ها هولا ها هولا ها هولا كده. ها هولا هي، وبعدين هجيب الرمل بتاعها بالقصر. بالقصر لان القصر ها هولا. ايوه بالقصر فقط يعني بس. ايوه فاذا قلت ها هولا جبت الثلاثه الاولى واجيب الروم مع المد. أدي معنى وهمزين مع مدين سهلت واقفا طويلا فقصرا دع وعكسا كهؤلاء. يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشه، لأن هيقول يؤاخذ هيبقى الهمزة مبدلة واو، مش هتبقى بقى مش هتبقى بدل. يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم ولا مد أيضا حيث تنوين نبدلا، سماء ماء دعاء لما نقف مفيش تسليس. وقد تم كلامنا على موضعي آل آن بيونس وشرحناه بالأمس في قوله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان الصلة، كلام الشاطبي. وقلنا إن عند سكون الوقف يجب التسليس. قال الإمام خلف الحسيني وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وفي الوقف والإدغام سلس لتجملا. يعني العارض والإدغام فيه التسليس لتجملها. قلت حضرتك قلت لنا ما بتحبش كلمة التسليس دي. معلش ما هو بقى هم عشان خلاص البيت البيت بس ايوه اقرا بالثلاثه لتجملها ايوه ونحو مآب ليس ينقص في الوقف عن بدل والروض كالاصل والصلة. يعني بيقول لك لو وقفت على مآب هي عارض زي ما هي بدل عارض ما تزيدش عن البدل غير الروم بس ونحو مآب ليس ينقص في الوقف عن بدل والروم كالاصل والصلة. يعني اقولها ازاي؟ يعني اقولها ازاي؟ هنجيب الثلاثة والقصر بالروم. طيب ماشي. يعني ايه؟ اليه ادعو واليه مآب. نه؟ واليه مآب واليه مآب واليه مآب. ايوه كده مظبوط. ماشي. معلش احنا بنتقل على حضرتك عشان عايزين بقى يعني نوضح الموضوع قوي. نعم واضح ان شاء الله. ومع فتح ذي الياء أوجه العارض اعتبر لورش وإن قللت لا قصر يجتلى. يعني إذا جاءك ياء وعارض يائي وعارض فعلى فتح الياء كل ما في العارض وعلى تقليل الياء توسط ومد في العارض. ماشي معروفة؟ نعرف زي الدنيا وحين او الدنيا ومآب. على فتح الدنيا كل ما في مآب قصر توسط ومد وقصر بالروم. وعلى تقليل الدنيا توسط ومد في مآب. ماشي. بيقول ومد له عند الفواتح مشبعا اللي هو المد اللازم. وإن عرض التحريك فاقصر وطولا اللي هو فين بقى يا سيدي؟ ألف لام ميم لا لسه لسه لا ده مش عرض ده طرق دوكها طرق. احنا عاوزين تحريك عارض زي ايه؟ ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا على البغاء أرادنا. فاللي خد بالمد لازم خد بالأصل أصلها البغاء إن أرادنا. فالحركة دي عارضة وإحنا ما بنعملش حساب للعارض. واللي قصر البغاء إن أرادنا لا دي حركة عارضة نحترم العارض. هذه معنى ومد له عند الفواتحة مشبعا وإن عرض التحريك فاقصر وطوله. الثانية جاية اهي بيقول ومد له عند الفواتح مشبعا وإن طرأ التحريك. ده تحريك طارئ بقى. سماه طارئ بقى. طارئ اللي مش عارف. وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا لكل كل القراء يعني. وذا في آل عمران قد أتى. ميم الله لا إله إلا هو. إسلام ميم الله. وورش فقط في العنكبوت له كلا. ألف لام ميم حسب ميم حسب. الله ماشي. أيوة حلوة أوي إنه سماها طرأة. طرأة غير عرضة. لا غرض. أيوة ده مش عرض ده طارق. طرأة لأن ده ممكن الواحد يقوله لما بيسألونا على حتة إن ليه بمد دلوقتي علشان يعني ألف لام ميم الله لا إله إلا ماشي تقول عشان حركة طارئة. انما لما اقول بالمد بقى كمان الف لام ميم الله بقت حركه طارئه بقى برضه حركه طارئه. حلوه. ورش في العنكبوت ميم حسب ميم حسب. ورش فقط في العنكبوت له كلا. طيب وفي عين الوجهان والطول فضلا وللمك هاتين اللذين كذا اجعل. وفي بدل أجر الثلاثة عندما توسط لينا وامدد إن تطول. يعني إذا جاء لين وبدل على التوسط ثلاثة البدل وعلى من مد البدل ماشي. كان سيدنا الشيخ يقول لك ايه؟ وسط للين سلسن البدلاء وامددهما معا تنال الأمل. ده كلام ايه؟ الشيخ احمد الافغاني. ماشي. طيب ده لسه جاي ولا تعارضي بحاجه ثانيه؟ وفي بدل مع فتح ذي الياء فاقصرا ومد وان قللت وسط وطولا. والبدل اقصر وسطن اللينا وسطهما معا تحوز يقينا. ومد اولا وخذ في الثاني وجهان فافهم يا اخا العرفاني. ها؟ اول بدل اقصر وسطا للينا وسطهما معا تحوز يقينا. ومد اولا وخذ في الثاني وجهان فافهم يا اخا العرفاني. ده كلام برضه ايه؟ الشيخ احمد عبد الغني. وسط للين سلسا للعارض وامددهما معا ولا تعارضي. يعني اللين والعارض توسط ثالث العارض. تمد اللين مد العارض. ماشي. والعارض امدد سلسا للبدل وسط بتوسيط وقصر تعدلي. واقصر على قصر وان يعكس اتى مع قصر التثليث فدري يا فتى. ومع توسط توسط ومد وامدد على مد لتحظى بالرشد. يعني ايه؟ اذا جاء العرض الاول على مد العرض ثلاث البدل. سليم. وعلى توسط العارض توسط وقصر في البدل. وعلى القصر العارض قصر البدل. على القصر قصر. ولو اتعكست المساله البدل جاء الاول. وان يعكس اتى مع قصر التثليث. قصر ثالث العارض. التثليث فدري يا فتى. مع التوسط توسط. توسط ومد. ومع توسط توسط ومد. ومع مد مد. وامدد على مد لتحظى بالرشد. يبقى مع القصر ثلاثة مع التوسط توسط ومد مع المد مع المد مد. شوف كل ده كلام سيدنا الشيخ. لو احنا سبناه يبقى الباب ناقص. دلوقتي نعتبر احنا ايه؟ احطنا بمد بمد القصر احاطة كاملة. تحريرات وايه؟ تحريرات ومعاني ومد. نعود إلى عمنا الشاطبي في باب الهمزتين من كلمة. الله. هي دي بقى هنبتدي الشغل دلوقتي. الهمزتين من كلمة يكون الهمزتين يكون من كلهم من كلمة. والهمزتين من كلمة إما إنهم يكونوا مفتوحة أأنذرتهم أو مفتوحة ومكسورة أئذا أئفكا أو مفتوحة ومضمومة أألقي أأنبئك. دول أنواع الهمزتين من كلمة. طيب كلامه هو في الأول هينصب على المفتوحتين ومش هيسيبها إلا لما يصفيها لما يخلصها كله. الهمزتين من كلمة ثلاثة أنواع مفتوحتين أأنت أأنذرته مفتوحة ومكسورة أئذا أئفكا مفتوحة ومضمومة أأنبئكم أأنزل أألقي. هو هيبدأ يتكلم عن المفتوحة الأول. بيقول وتسهيل أخرى همزتين بكلمة. بيتكلم عن الجميع أهو. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجمله. طبعا سما نافع وابن كثير وأبو عمرو ده رمز سما. إنما لو بقولك سما كمان يعني على واشتهر. اشتهر هذا التسهيل سما بين القراء وارتفع قدره وعلى. وبذات الفتح اللي هي أأنرتهم أأنت خلف لتجمله، يعني خلف لهشام. اللام بتاعت لهشام لتجمله يبقى عنده الخلف. هيقول أأنذرتهم أأنذرتهم سليم عنده الوجهين. وبعدين خلف لتجمله يعني هشام قرأها بالخلف لتكون جميلة، أي ليجمع بين كل المتوجه تحقيقا وتسهيلا. فإذا جمع بين القراءتين المتواترتين جملت وحلوت. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورشة، يعني أهل مصر يقرؤون عن أبي يعقوب الأزرق عن عثمان ابن سعيد المصري. أنت أنذرته بالمد الطويل، ده مذهب أهل مصر. أدي معنى وقل ألف أنا عن أهل مصر تبدلت لورشة. وفي بغداد يروى مسهلة أنت أنذرته. يبقى التسهيل مذهب البغداديين، والإبدال بحرف مد طويل مذهب المصريين. وحققها لسه بيتكلم عن مفتوحتين برضه، خلي بالك. وحققها في فصلت صحبة أأعجمي ولولا أسقطن لتسهلا. حمزة والكسائي وشعبة يقولوا أأعجمي أأعجمي يبحقق. والأولانية اسقطها عشان تبقى سهلة لهشام. أسقطن لتسهلا يقول لك قالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعرب. ده هشام ده هشام. ماشي ماشي. لا وشوف بقى ولولا أسقطن لتسهلا، لما تسقطها تبقى نطق سهل التسهلة وفيها اللام بتاعت الشام. شغل الأولى اسقطن لتسهلا وجاب اللام يعني الشام وتبقى سهل بتبقى سهل. وهمزة أذهبتم في الإحقاف شفعت في أخرى كما دامت وصالا موصلة. يا سلام، ومش عاوزين نعيط، لو ما عيطش يبقى ما فهمش، ومصيبتي ان انا بفهم. اللهم فهمنا عشان نعيط زيك. اقول لك وهمزة اذهبتم في الاحقاف، سورة الاحقاف، شفعت بالاخرى بقت ايه؟ أذهب. كما دامت، يبقى الكاف كاف لابن عامر، لابن عامر والدال لابن كثير، لابن كثير، يبقى دول هم اللي هيقولوا أأذهب. أأذهب كل واحد طبعا على ايه؟ على مذهبه. يعني ابن كثير هيقول أأذهبتم، هشام هيقول أأذهبتم أأذهبتم، الاثنين بياخد الوجهين عشان يجمل. يبقى جميل. ابن ذكوان أأذهبتم بيقول الهمزتين دول لما تشفعوا بقوا زي حبيبين وصلهم دايم. عيني. الله الله الله الله. كما دامت وصالة موصلة بقوا حبيبين وصلهم دايم وما انقطعش. الله الله الله. وفي نون في أن كان شفع حمزته، كل ده في المفتوحتين لسه. لسه ما ايه ما رحش لغيرهم. وفي نون في ان كان شفع حمزة وشعبة ايضا والدمشقي مسهلة. يعني حمزة وشعبة هيقولوا أأن كان، أأن كان ابن عامر ابن ذكوان هيقول أأن كان، هشام هيقول أأن كان أأن كان، هيقول له وجهين لأن له الإدخال، له الإدخال له المد ما بين الهمزتين الإدخال، وله الخلف بالتسهيل هيقول أأن كان أأن كان. يبقى كم قراءة؟ أن كان ذا مال، أأن كان ذا مال، أهن كان ذا مال، أهن كان ذا مال، أأن كان ذا مال. خمس قراءات في الكلمة. وفي نون في أن كان شفاعة مثل شعبة أدر والدمشق مسهلة، يعني كله هيسهل. ماشي؟ أيوه. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. عن ابن كثيرهم يشفع يعني يروى عن ابن كثيرين تشفيع أدهم أن يؤتى، وفي النسخة تقول يشفع أن يؤتى، يبقى ابن كثير اللي بيشفع، يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. حول أهن يؤتى أحد مثل ما أوتي، يشهلها ويشفعها، يعملها همزتين، همزة محققة وهمزة مسهلة. ماشي؟ أيوة سيدي. أهن يؤتى، أولا نعرف ما هو التسهيل. التسهيل إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، بحيث تكون بينها وبين جنس ما قبلها، فإن كان ما قبلها ألف كانت ما بين الهمزة والألف. كان ما قبلها مفتوح يعني ولا ألف؟ ما هي أصلا أأنت هنبدل الهمزة الثانية إيه؟ ألف. ألف علشان تبقى اللي قبلها مفتوح. أأنت تبقى بين الهمزة والألف. أيوة. وإن كان ما قبلها مكسور تبقى بين الياء والهمزة. أعيدة. وإن كان مضموم تبقى ما بين الواو والإيه؟ والهمزة. ألقيا. أدي معنى التسهيل. وطبعا ما بين الهمز والالف يعني ما بين مخرج الهمز ومخرج الالف. لان انا يوم ما قالها لي سيدنا الشيخ عامر الله يرحمه احسن اليه في اعجمي وعربي كان يقول لي بين الهمز والالف، مش فاهم يعني ايه بين الهمز والالف. قلت له طب اقولها ازاي؟ اعجمي. طبعا بعد كده، بعد كده بقى لما سالته قال لي بين مخرج الهمز ومخرج الالف. اوكي. هي الالف، الألف أصلها حرف لين. أيوة. مخرجه من الجو. أيوة. وإلى الهواء ينتهي. أيوة. عاوزين نعمل الألف دي بينها وبين الإيه؟ وبين مخرجها. بين مخرج الهمزة. الهمزة. ولذا إحنا عندنا في اللغة بتاعتنا لما أقول يا حاج أحمد الحجة سابتك وراحت عمرة، هيقول لي ايه؟ ايه ايه؟ ايوه ايه ايه؟ ايه؟ يبقى هو ما قاليش ايه ايه؟ لا صح. ولا ايه ايه؟ صح. قال لي ايه ايه؟ اهو ده تسهيل. يا سلام. اهو ده تسهيل. ودي يا رجب مرضك مرتك ويلي. مثل يعني اما تضايق واحد يقول لك اوه اوه ما تضايقنيش يعني اهو ده التسهيل. يشفع ان يؤتى الى ما تسهل. كل ده لسه بيتكلم على المفتوحتين. وطه وفي الاعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالث نبدلا. ماشي. أمنتم للكل ثالثا أبدل. أصل هي أأمنتم. صح. ثلاث همزات. ثلاث همزات. هنخلي الثانية إلى الثالثة بدل. بدل. بدل. بقيت إيه؟ اثنين. هاي. الأولى محققة عشان استفهامية. من أولها لازم. والثانية بقى اختلف القراء فيها. فمن محقق لها اللي هما شعبة وحمزة وكسائي يقولوا أآمنت أآمنت، ومن مسقط لها اللي هي حفص قال آمنت. أيوة. ومن مسهل لها قال أآمنت. طيب فهو هيفقطهم اهو، هيفقطهم هي ايه، هيجيب لك كل حاجه، كل حاجه لوحدها لوحدها. بيقول وطه وفي الاعراف والشعراء بها امنتم للكل ثالثا ابدل، خلط من الثلث من الثالث. ايوه. وحقق ثان صحبه ضد التحقيق ايه التسهيل. يبقى صحبه اللي هو حمزه والكسائي وشعبه يقولوا اامنت، يقولوا امنتم. سليم. والتالتة مبدلة طبيعي، الباقي كله هيبقى مبدلها. التالتة مبدلة طبيعي اصلا. مبدلة. سليم. يبقى الخلاف في الثانية. حققها صحبة. واسقطها حفص. وسهلها الباقي. الله. وحقق ثاني صحبة. ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبل وفي كلها حفص. يعني سورة طاها قنبل يقول قال آمنت ومعاه حفص. في الأعراف والشعراء قنبل يقول قال آمنت. سليم. في الأعراف هيدي للهمزة الأولى واو ويسهل الثانية. قال فرعون وآمنت. قال فرعون وآمنت وآمنت. بقول وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. يعني يقول وإليه النشور وهامنتم. قال فرعون وهامنتم. ده قم. أيوة. في طه يقول قال آمنت هو وحفص. أيوة زي مع بعض بس. حفص بقى كلها. حفص كلها بقى. كلها اللي كلمة كلها دي يعني حفص يقول كلها حفص. وكلها يقول آمنت. آمنتم.